الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. نستمع إلى السياق الذي توقفنا قبله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هذا السياق الكريم وما يليه جمع الله سبحانه وتعالى فيه بالوعظ بين اليهود والنصارى ومهل الكتاب وبين العرب المشركين الذين كانوا يقولون إنهم على ملة إبراهيم، فذكر الله سبحانه وتعالى ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من توحيده وما أمره به من بناء بيته وتطهيره من الأدناس الحسية والمعنوية، وذكر بناءه له هو وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ثم ذكر ما تناسل منه من ذريته وما كانوا عليه من التوحيد والابتعاد عن الشرك وما وصى به يعقوب بنيه عند موته إلى آخر ما ذكره. فهذا السياق فيه بيان كذب دعوى مشركي العرب واليهود والنصارى الذين كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم. ومما يلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يقدم ذكر بناء البيت، بل قدم ذكر ابتلاء إبراهيم بما كلفه به ووفاءه به وإتمامه له، ثم بعد ذلك ذكر أنه أخبره بأنه جاعله للناس إماما يعني رسولا، لأن أعظم الإمامة هي الرسالة وما دونها أيضا إمامة، والإمام هو الذي يتبع ويقتدى به، وأعظم من يتبع ويقتدى به الرسول الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك ما جعل الكعبة له، وهو كونه مثابة للناس وأمنا، وما أمر الله به من اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وما عهد الله به إلى إبراهيم وإسماعيل من تطهير بيته، وما دعا به إبراهيم لهذا البلد. بعد ذلك جاء بناء الكعبة. صحيح الواء لا تفيد ترتيبا، ولكن هذا القرآن ذكره لهذه الأمور ليس اعتباطا. صحيح الواو لا تفيد ترتيبا، ولكن هذا يأخذ منه المؤمن بأن المقصود من بناء بيوت الله التي يتعبد الناس بها إنما هو ما تعمر به ومن يقوم عليها وما هو المنهج الذي تسلكه، أما مجرد البناء فلا، فليس هو المقصود. ولهذا كم تشوف إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فنهتم بمن يعمر قبل أن نهتم بما يعمر أو بالذي يعمر. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع، يعني نكتة عظيمة هنا، وإن كان كما قلت لكم الواو لا تفيد الترتيب، بس القرآن ليس فيه شيء اعتباطا، كل شيء فيه ينتفع به وتأخذ منه النكت والأبعاد التربوية والعلمية والعقدية والسلوكية، فهذا وجه. والآيات أو الآية التي استمعتم إليها فيها يعني في بداية قصة إبراهيم هو ابتلاء الله له، ومعنى ابتلائه له أنه اختبره بماذا؟ بكلمات، والكلمات كلمات الله إما أن تكون كلمات كونية وإما أن تكون كلمات تكليفية شرعية، وهذه الكلمات التي ابتلاه بها هي كلمات تكليفية، لأن الكلمات الكونية معناها ما يقع في ملك الله مما قدره، وهذا يواجهه الإنسان بماذا؟ بالصبر والاحتمال، بالصبر. أما التكليفية فينبغي للإنسان أن يواجهها بالامتثال، بالطاعة والامتثال، هذه بالصبر والاحتمال وهذه بالطاعة والامتثال. والكلمات التي ابتلاها بها قطعا هي الكلمات التكليفية الشرعية. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أخبر عنه بأنه أكملهن. الكلمات مختلف فيها، لم يبينها الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما ستسمعون مما أورده ابن كثير من تفسير هذه الكلمات كلها صحيح أو معظمها صحيح، وإنما شأن السلف عندما يفسرون أن يذكروا فردا من الأفراد كما ستسمعون، ولا ينبغي أن يحتقر بعض ما يفرد كما ذهب إليه بعض المفسرين. قالوا كيف يبتليه الله سبحانه وتعالى بسنن الفطرة؟ وسنن الفطرة أمرها سهلون. لا لا لا، هذا ليس صحيحا. الدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخبر الله عنه بأنه قام بالدين كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، ما فرط في شيء منه، ومما قام به هذه الأمور التي قد تبدو سهلة وصغيرة، هذا هو. ولهذا ما ستسمعونه لا ينبغي، حلق العانة، نتف الإبط، غسل البراجم، توفير اللحية، قص الشوارب، انتقاص الماء، هذا لا ينبغي. يعني رأيت بعض المفسرين الكبار يستنكرون هذه الروايات عن ابن عباس، يقول كيف هو ابن عباس ما حصر، هو قال الكلمات هذه وورد عنه روايات مختلفة. ولأنك إذا استهنت بمستحب، إذا علمت مثلا، يعني نذكر مثال، إذا علمت مثلا بأن الاستياك، إذا علمت بأن الاستياك مستحب في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا علمت بأنه مستحب واستهنت به، من استهان به كفر، متى علمت أنه من دين ولو كان أمرا يسيرا. فالعبرة ليست بصغار الشيء أو بكباره، ومن تجرأ على الصغير قبل الكبير، من تجرأ على السهل. ولهذا الإنسان ينبغي له أن يحتاط في عدم الجراءة على صغير الأمور، فإنه إذا تجرأ على صغيرها سهل عليه كبيرها، فليحذر المرء. ومن شأن العلماء الربانيين كما ورد عن ابن عباس أنهم يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. والبلاء الذي أصيب به بعض شبابنا الذين يعني ظاهرهم اتباع الحق أنهم ما تربوا على هذا، فتسوروا الجدران العالية وليس لهم قدرة على تسورها. نستمع إذن إلى ما ذكره ابن كثير في تفسيره لهذه الآية. قال رحمه الله، يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلام، وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد. أعظم ما يقتدى في إبراهيم به في التوحيد، حتى قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي، هذه الكلمات. ولهذا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد صلى الله على نبينا محمد وسلم وآله، لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين، من المقصود به أن يخبر الله تعالى به وأن يسمعه هؤلاء، وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين. اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي فأتمهن أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى وإذ وإبراهيم الذي وفى أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه، وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحان الحكيم العليم العليم بخفايا خلقه وبما يأتي وبما مضى وبما هو آت. كأن الآيات الكثيرة التي في كتاب الله تعالى من نفي الشرك عن إبراهيم إنما كان لما كان عليه الكفار قبل من الزعم بأنهم على ملة إبراهيم ولما جاء بعدهم مما تعلمون، ولا سيما في هذا العصر. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوه الله وللمؤمنين. وقوله تعالى بكلمات، معنى الكلمات كما قلنا كلمات التكليفية، لأن التكليف تتضمنه كلمات، كلام الله، خطاب الله، خطاب الله، حكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. وقوله تعالى بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواهٍ، ولا شك أنه قبل ذلك بعقائد لأنها أصول أصل الأمور. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، كل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، وكل ما شرعه فهو عدل. تمت كلمات ربك صدقا. نعم، قال بكلمات بشرائع وأوامر ونواهٍ، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كما إذا تعوذت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي الكلمات تستعيذ بها من هذا؟ كلمات الله قد، واضح؟ قال وتطلق ويراد بها الشرعية. قال نعم، قال بشرائع، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية كقوله تعالى عن مريم عليها السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. جمع الله لها، جمع الله لها في التصديق بين أمرين، بكلمات ربها وكتبه، وإذا صدقت بكتبه امتثلتها وكتبه وكانت من القانتين، فصدقت واعتقدت وعملت لأن القنوط طاعة، وكانت من القانتين. وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي قام بهن. قال إني جاعلك للناس إماما، قال العلماء إن لم يقل ربنا سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فقال إني جاعلك للناس إماما، لأن الرسالة محض تفضل من الله على من شاء من خلقه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك لو أن إنسان عبد الله وزعم أنه عبده أكثر من الأنبياء فإن هذا لا يترتب عليه أنه يكون نبيا ولا رسولا، واضح؟ فلم يقل فأتمهن، قال فلم يقل فقال إني جاعلك للناس إماما، فإمامته هي تفضل من الله عليه. وإن كان النبي كما هو معلوم صفاته قال إني جاعلك للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما أي جزاء على ما فعل. هذا ينظر فيه، هذا ينظر فيه حتى ولو جاء على لسان هذا الإمام. نعم لله تعالى أن يكافئ عبده بما شاء من الكرامات، لكن الرسالة هي تفضل من الله. ولهذا لا ينتظر أحد أنه من أتقى خلق الله ومن أفضل خلق الله أن يرقى إلى هذه المنزلة، كما عليه فريق من المتصوفة الذين يكذبون فيرون أن الولي، هذا قالوه في بعض أشعارهم، مقام النبيين في برزخ فويق الرسول ودون الولي أبدا أبدا. ثم إن الله سبحانه وتعالى ختم الرسالات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن زعم أن غيره يرقى مرقاه فيصل منزلته فقد خرج من ربقة الإسلام. قال إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل كما قام بالأوامر وترك الزواجر، جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. وقد اختلف في تعيين الكلمات، أكشف ابن كثير هذه طريقة ومنهج طيب، أكشف هو في تفسيره قال الأوامر والنواهي وسكت، لأنه لم يرد في خبر صحيح تفسير هذه الكلمات مرفوع، وإنما ورد عن الصحابة، وكل ما قالوه أو جله هو داخل في الكلمة لأنه لا يخرج عن الأوامر والنواهي. وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس في ذلك روايات، فروي عنه ابتلاه الله بالمناسك، ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك. بعض الناس ضاقوا بتفسير الكلمات بهذا، يعني هل كل الناس وفقوا إلى أن يقوموا بهذا؟ هذه حوي سهلة، المسلمون يقوموا بهذه، كامرهم قائمين بهذه، معظمهم مفرطون فيها، مع أنها سهلة كما يقول بعض الناس. قال والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، هذا كان في الملل السابقة، وهو عند مشط الرأس يفرق في الوسط فيكون هذا طرف النو طرف، لأن الناس كانوا يوفرون شعورهم. وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. وهذا الحديث رواه الطبري والحاكم، ووافق الذهبي الحاكم على كونه على شرط الشيخين. قلت وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت، يعني معناه يريد ابن كثير أن يذكر أن هذا الذي ابتال الله واختبر به إبراهيم هو وارد عن نبينا بأنه من الفطرة. وش معنى من الفطرة؟ تقتضيه فطرة الإنسان، فهو موافق للفطرة، لأن الدين جاء ليقوي الفطرة، فطرة مجملة، ولكن الدين جاء ليقويها وليبين تفاصيل ما يحتاج إليه الإنسان المفطور على الحق بطبعه. والأنبياء جاءوا ليردوا الناس إلى الفطرة. منهم من ابتعد كثيرا عن الفطرة، ومنهم من كان بعده قليلا عنها، فهذه مهمة الأنبياء. ولهذا قال خمس من أو عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية دونكم. إعفاء اللحية لمن؟ للرجال والله يا أخي للرجال. ولهذا الرجال فضلوا أو من طبيعة الطبيعة التي خلقهم الله عليها أنهم لحية، والمرأة لا لحية له. يعني هل يعقل أن الإنسان يعطيه الله بأن خلقه على طبع معين وأعطاه مثلا هرمونات أو إفرازات معينة ينتج عنها نبت نبات اللحية في لحييه، ثم بعد ذلك هو يتعب معها كل يوم أو يومين ويدير لها هكا يراه حرشي ولا يزول؟ هذا يكاد يكون عبثا، فهمت كيف؟ ثم هو مميز بهذا عن المرأة، ولهذا كان يعني العلماء يقولون بأن المرأة إذا ظهرت لها لحية شرع لها حلقها، طيب قال وإعفاء اللحية، يعني ما هيش عادة كما يقول بعض الناس. بعض الناس يقولون إنها عادة، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عليها قومه أقرها. وإذا أقر الشرع عادة صارت دينا، كانت عادة وعرف للدين إذا أقرها الشرع، نقلها من حيز إلى حيز صارت متعبدا بها. وأنتم ترون بأن الحديث في الصحيح، وهو أن هذا من الفطرة، والفطرة فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. الدين جاء ليرد الناس إلى الفطرة، فطرة ما يستعري، فطرة ما هيش ما هيش ما هيش مما ترون الناس مخالفين فيه للحق. قال وهكذا وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم حتى هذه أن يدخلها الوسخ، يدخلها الوسخ لأن فيها طيات، لأن فيها طيات فيركبها الوسخ، فينبغي أن يتعهد الإنسان بالتنظيف. وغسل البراجم ونتف الإبط المواضع الخفية في الجسد، هذه يسرع إليها العرق فينتن المرء، فينبغي له أن يهتم بها اهتماما خاصا. وحلق العانة وانتقاص الماء، قال مصعب ونسيت العاشرة تحري إلا أن تكون المضمضة، قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد، حلق العانة، وقص الشارب، أكتب قص. ولهذا الشارب عند مالك لا يصح استئصاله، لأن الاستئصال عنده من المثلة، وإنما يزيل المرء الإطار الذي يلي طرف الشفة فتظهر طرف الشفة. وقص الشارب قص. وهذا اسمحوا لي أن نوقف عند بعض الأحكام الفقهية، يعني بغرض، يعني سبحان الله، اللحية تعفى الشارب يقص له لأنه تحت المنخرين تحت، فإذا طال أكل مع المرء فاحتاج إلى المسح، وقد تركبه دسومة. وإذا نزل المخاط نزل عليه. سبحان الله، كل شيء في الشرع حسن وجميل، ولهذا كان الشارع يعني يقص، يقص وينهك. قال ولسوى قص الشارب وتقليم الأظفار أو الأظافر، وقد صارت تبقية الأظافر وتطويلها من زينة النساء، من زينة النساء، فكأن بعض النساء يصرن أو يريدن أن يصرن كالحيوانات المفترسة، الأظافر تقص. قال وتقليم الأظافر ونتف الإبط، ولفظه لمسلم، وهذا لا ينبغي أن يعكر عليكم شيئا، وهو أنه في الماضي قال الفطرة عشرون وهنا قال خمسون. كاين قاعدة عند أهل العلم الأصوليين يقولوا بأن العدد لا مفهوم له، لا يؤخذ بمفهومه إذا جاء نص زيادة عليه، لا يؤخذ بمفهومه. واضح؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الأنبياء بست، وقال فضلنا بثلاث. العلماء ينظرون في هذا، ما يتقلقوش، كما يجي واحد ما يعرف والو، ما يعرف والو في العلم، لا في الأصول ولا في اللغة ولا في الرواية، ويجي يقول هاورا قال هنا فضلنا بثلاثة وهنا قال فضلنا العلماء عندهم حاجة الله يرحمهم شعال يتأدبوا مع كلام ربي ومع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسكتوا ولي ما عرفوش يستناه علماء فطاحل كبار. قالوا دي هذا المقصود منه وشنو؟ إما أن نقول بأن العدد لا مفهوم له، قلت له مش معنى ما كان زيادة، وإما أن نقول بأن الله أطلعه على هذا ثم زاده، قالوا فضلت بثلاثة وعاد قالوا بستة، أطلعه تجدد للنبي صلى الله عليه وسلم علم. كما مثلا ورد عنه في الحديث ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، قالوا كان ربي مازال ما قالوش، إيه ما عندوش غيب هو، هذه الآخرة وين يعرف هو إذا كان الحدود التي تقام على الناس هي كفارات أو غير كفارات. ومن بعد جاء الحديث الصحيح فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء. ولهذا أوصيكم بشيء، كلما سمعتم كلام ربكم أو كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان يتأدب يمسك يسأل يتعلم، ربما يقعد 10 سنين ويبحث، فإن وصل إلى ما يزيل عنه القلق والشغب لا بأس، وإن لم يصل تقول اللهم إني آمنت بما قال بما قلت يا ربي وبما قال نبيك على مرادكما انتهى. أما يجي كما لكم تشوف الإعلام يجي يلقى آية هكذا تثير في نفسه شبهة يعجل، العلماء الربانيون كم صبروا. فهذه القاعدة التعامل، وسيذكرها ابن كثير يشير إليها. قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يقول في هذه الآية قال 6 في الإنسان و4 في المشاعر، فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان، وكان ابن هبيرة يقول هؤلاء الثلاثة واحدة، وتقليم الأظفار وقص الشارب سواك وغسل يوم الجمعة، والأربعة التي في المشاعر طواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة، ورمي الجمار والإفاضة. هذه الأمور التي ذكرت هنا بعضها وقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. كان قانوني وقت للإنسان شعال وقت أشبه يقص شاربه وينحي إبطه ويحلق عانته، كين وقف فيها 40 يوم، ما زيش 40 كي تطول، وإذا فعلت ما دون ذلك أفضل. 40 يوما توقيت، ربما هناك أناس تطول أظفارهم في مدة بسبب ماذا؟ ربما الكالسيوم عندهم زيادة مثلا في أجسامهم فتطول أظفارهم في نحي الإنسان. طيب قال وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. فهذا هو الذي يظهر الله أعلم من ظاهر الآية، وإبراهيم الذي ما ابتلي أحد بهذا الدين فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قلت له وما الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم بهن، ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال الإسلام 30 سهما، ثم ذكر منها 10 آيات في براءة تائبون العابدون، و10 آيات في أول سورة قد فلح المؤمنون، وسال سائل، يعني إذا جمعت بين ما ذكر هنا ولم يكرر هنا، و10 آيات من الأحزاب إن المسلمين والمسلمات فأتمهن كلهن فكتبت له براءة. قال الله تعالى وإبراهيم الذي وفى، ورواه الحاكم بن جرير وابن أبي حاتم، وهذا لفظ ابن أبي حاتم، وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه. في الحقيقة إبراهيم يعني والله أعلم هذا يعني لا ينبغي أن يؤخذ بظاهره، بعض الناس يقولون بأن إبراهيم لم يكن يوم كان، بعضهم يقول كان مناظرا وبعضهم يقول كان ناظرا. شو معنى ناظرا؟ أنا كأنه لم يكن يعرف التوحيد، ومناظرا كان يعرف التوحيد وأراد أن يبين لقومه الذين كانوا يعبدون الكواكب أن الكوكب هذا لا يستحق أن يعبد، ولا الشمس ولا القمر. فالعلماء بعضهم يقول إنه كان مناظرا مجادلا لقومه، وبعضهم كان يقول ناظرا. فإذا قلنا إنه كان ناظرا معناه ما كانش موحد، كيف يقول؟ فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون، فهو كان مناظرا، ذكر ابن كثير رحمه الله إحيانا الله تعالى فسندركه. لا ينبغي أن يحتج بهذا على أن أول ما يجب على الإنسان النظر كما سبق لنا في مدارسة عقيدة القيرواني رحمه الله تعالى. قال نعم. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، معناه يعني تبين له توحيده، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه. الهجرة نعم، هجر بعد أن رام قومه إحراقه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه، وهذا أعظم ما ابتلي به إبراهيم، وهو أن الله أمره أن يذبح ابنه فأطاع، هذا أعظم. لكن هذا لا يمنع أنه ابتلي بما دون ذلك. وابتلاه بابنه فرضي عنه. ثم نقل الحافظ ابن كثير روايات هنا عن الطبري وعن غيره عن مجاهد وعن غيره فيها آراء مختلفة، ثم قال قال ابن جرير ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، هذا هو الذي معناه الأوامر والنواهي، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. ثم حكى كلام للطبري فيه احتمال لترجيح ما روى عن مجاهد وبعض من تابعه، ثم قال ابن كثير، معناه ابن كثير لا يوافق على هذا الذي ذكره الطبري من ترجيح ما ذهب إليه من؟ ما ذهب إليه مجاهد. ومجاهد جاءت رواية عنه بأن الذي ابتلى الله به إبراهيم هو ما ذكر في الآية، وهو أنه جعله للناس إماما، قال لينال عهد الظالمين، وهكذا. فاعتبر هذا الذي ورد في السياق هو الكلمات التي ابتلى الله به بها إبراهيم، ولهذا رد هذا هذا الذي ذكر ابن جرير احتمال كونه المراد. قال ثم قال ابن كثير والذي قاله أولا من أن الكلمات، يعني ابن كثير ابن جرير، والذي قاله أولا من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله، لأن السياق يعطي غير ما قالوه، والله أعلم. انظروا إلى الأدب الذي كان عليه هؤلاء الأفذاذ الحفاظ المتقنون، كيف أنهم يردون الأقوال التي يرونها مرجوحة بأدب جم، بأدب جم وحفظ المكانة المرموقة للعلماء وعدم الطعن فيهم بسبب مخالفتهم، لا كما عليه كثير من الناس اليوم ممن يتصيدون الأخطاء ويكبرونها ثم يشنعون بها على الناس. قال ابن جرير ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر. جرى عنده مضبوطة جميعي ينصب لأنها خبر يكون ولا لا. وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له إلى آخره، ذكر هذا. وقوله قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أخبره الله بأنه جاعل للناس إماما إلى أين توجه خاطره وإلى أين يممت نفسه؟ إلى أولاده، لأنه أراد أن يستمر الخير بعده، وهذا من الأمور التي ينبغي أن ينظر فيها القائمون على الدعوة وعلى بث العلم ونشر الخير، وهو أنهم يسعون في من يعقبهم ويخلفهم ويحمل المشعل بعدهم، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم مع خلفائه مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع غيرهم من الصحابة، مع غيرهم من الصحابة الذين كان يدل الناس عليهم، كعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. ليه؟ لأنه عندما يسميهم أو يكونون محيطين به، يرتبط الناس بهم ويطمئنون إلى معهم من العلم، فيستمر الخير. وأولى الناس بذلك لمن وفقه الله سبحانه وتعالى أولاده بنيه، فحرص إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أن يستمر الخير في أولاده، في أبنائه، في ذريته. ولهذا قال ومن ذريته، يعني يا ربي واجعل من ذريتي أئمة. وشوف ذاك الدعاء تاع إبراهيم، الأنبياء لا يسألون الله المحال، لأنه ما كل ذرية الإنسان ولا سيما من تناسل منه إلى ظهور قادمة يكون كلهم صالحين. قال ومن ذرية، فلم يسأل الله ما يخالف سنته. واضح؟ قال ومن ذريتي، يعني واجعل من ذريتي أئمة يقتدى. فبماذا أجابه الله؟ قال لا ينال عهدي الظالمين، يعني نفى الله تبارك وتعالى أن يصل، أن يبلغ وعده، أو أن ينال وعده الظالمون، أو أن ينال وعده الظالمين، وهو كونهم يكونون أئمة للناس يقتدى به. قد يكونون حكاما، قد يكونون أئمة ضالين، لكن كونهم يقتدى بهم ويستمر نفعهم هذا لا يكونون كذلك. مختلف العلماء في الظالمين، فقيل إن الظالمين يطلق على الفرد الكامل، نعوذ بالله في الشر. ما هو الفرد الكامل؟ كفر، شرك، شرك. قال لا ينال عهدي الظالم. وقيل ما دون ذلك أيضا من الكبائر. ولذلك علماء المسلمين أهل السنة يقولون بأنه لا يستحق الخلافة ولا الإمارة ولا القضاء ولا الفتوى ولا إمامة الصلاة مرتكب الكبيرة، لا يستحق واحد من هذه الوظيفة. بطبيعة الحال ينبغي أن يكون مسلما، ولكن لا ينبغي أن يكون مرتكبا للكبائر. لا الخلافة ولا ما دونها من الإمارة ولا القضاء ولا الفتوى ولا إمامة الصلاة. وإذا انعقدت الإمامة للشخص وهو متوفر على الشروط ثم حصل منه شيء، فإن كان كفرا لزم عزله، إلا إذا خشي فتنة عظمى. فإن كان ما دون ذلك يصبر عليه وينصح. والمعتزلة والخوارج على عزله وعدم وجود إمامته، كل هذا أخذه العلماء من قال لا ينال عهدي الظالمين. طيب، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. لما جعل الله إبراهيم إماما، يعني تاقت نفسه إلى ذريتي، سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريتي، استجاب الله دعاء ولم يستجب؟ استجاب. وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب. الأنبياء كل منهم هو ذكرهم ربي سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، تلك حجتنا آتنا إبراهيم على قومه إلا أن قال كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن بعد، قال كلهم ذكرهم ربي. ثم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب. سبحان الله، كم أكرمه الله وكم استجاب له هذا الدعاء. قال ومن قال لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون. وما قالش ربي في ذريته الظالمون، وش قال؟ قال لا ينال أباين، لا ينال عهدي الظالمين، أنا لا يبلغهم ولا يكون هذا الوعد لهم، وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب، فكل نبي سبحان الله أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. جعل في ذريته نوادك من بعده يعني. وأما قوله تعالى قال لا ينال عهدي الظالمين، فقال ابن عباس يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده، ولا ينبغي أن يوليه شيئا من أمره وإن كان من ذرية خليله ومحسن ستنفذ به دعوته. من أخبره الله تعالى بطريق الإشارة لأنه سيكون في ذريته ظالم لا يناله عهده ومحسن تنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. ونقل الحافظ أقوال كثيرة متقاربة المعنى ثم قال فهذه أقوال مفسر السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير، لأن في الحقيقة تفسير ابن كثير كالمختصر لتفسير ابن جرير، لكنه أدخل فيه من رواية غيره كابن أبي حاتم وغيره، وأدخل فيه أيضا الأحاديث من صحيح البخاري وصحيح مسلم. وفي الغالب وهذا مما اختص به ابن كثير رحمه الله في الوقت اللي ما كانش فيه الاستكشاف بتاع الأحاديث من رواها، يذكر الحديث في المسند ثم بعد ذلك يقول وهو في البخاري ومسلم، مما يدل على عظيم اطلاعه وسيولة ذهنه وشدة حفظه. معنى لا، لأن نقل الحديث من صحيح البخاري ومسلم سهل لأنه مبوب، أما مسند أحمد هذا مرتب على الصحابة، أنت لا تعرف، تجد في أحد الصحابي الواحد ما هو في العقائد وفي العمليات وفي التفسير وفي المناقب وفي وفي وفي، فهو يبدأ بالمسند ثم يقول وهو في الصحيحين، وهذا حفظ عظيم واستحضار كبير في ذلك الوقت الذي لم يكن فيه هذه الأمور التي يبحث بها عن الأحاديث بسهولة كما اليوم، تكتب كلمة يعطيك الكلمة هذه قاع وين راهي، العلم صار غير انقل منقب. أما في الماضي اجتهد واحفظ. قال وأما قول آخره يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده ولا ينبغي أن يوليه شيئا من أمره وإن كان من ذرية خليله. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. ونقل الحافظ أقوال كثيرة متقاربة المعنى ثم قال فهذه أقوال مفسر السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير بن أبي حاتم. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما، ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه. وإن كان إبراهيم أيضا عليه الصلاة والسلام في دعائه قال هو نفسه في دعائه لم يقل وذريتي، قال ومن ولهذا دعا إبراهيم لذريتي. وإيش قال ربه؟ كيف قال ربي اجنبني وبني؟ وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد، هذا بعد أن كان قد بنى الكعبة، أما قبل ربي اجعل هذا بلد. فرق بين الدعائين، ربي اجعل هذا بلدنا من كنانة ثم كان بناها فأشار بأل، ربي اجعل هذا البلد آمنا وشخص واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني إبراهيم عليه السلام يدعو الله لنفسه وهو معصوم ولبنيه أن يبعد الله عن عبادة، يعني واحد يتكلمها يقول لك أودي مقاش أصنام ضربك ليش واحد مسلم غادي يشريك أبدا. حتى بعض الناس عطلوا بعض النصوص قالوا هذه كانت في الأول، كانوا الناس حديثي عهد بإسلام تخيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام والله من ذريته، أبدا الشرك موجود في كل وقت. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، هكذا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تفضل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن انتقل السياق ليتحدث عن البيت وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعني ركب في نفوس الناس وفي قلوبهم أنهم يهفون إلى هذا البيت ويتوقون إلى رؤيته ويرغبون في العودة إليه، فجعله الله مثابة لهم أي يثوبون إليه، فمن أتاه رجع إليه ومن لم يأتي إليه أيضا تاقت نفسه إلى الذهاب إليه، وهذا ملحوظ في الناس. فثاب يثوب بمعنى رجع، في المثابة يعني الثوب معناها الرجوع. فمن رأى البيت أو اعتمره أو حجه فإنه تتوق نفسه إلى العودة إليه، ولذلك لا يخلو من الناس، فجعله الله قابرا كذلك وشرع زيارته. ولهذا قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ووصفه بالمصدر، معنى كأنه هو الأمن نفسه، لأن وجوده سبب في أمن الناس، كما قال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وإذ جعلنا البيت مثابة للبيت، هنا يعني البيت المعروف، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا يدل على أنهم كانوا قد اتخذوا منذ ذلك العهد مقام إبراهيم مصلى، والمقام سيأتي لكم الخلاف فيه، بعضهم أطلقه على جميع المشاعر من اتخذوه مصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهناك القراءة واتخذوا، وهو أمر قد يكون أمر للسابقين وهو أمر لنا أيضا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما صلى خلف مقام إبراهيم. قال ابن كثير، قال ابن عباس قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يقول لا يقضون منه وطرا، يعني كما نقولوا احنا بالدرجة لا يشبعون منه، لا يشبعون. الإنسان أحيانا يذهب إلى البيت ويتعنى ويتعب وهو يغادر مكة يتمنى أنه لا يذهب ويتمنى أن يرجع، لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهلهم ثم يعودون إليه. وأمنا، قال أبو العالية أمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح، وقد كانوا في الجاهلية يخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون، لا يسبون. ومضمون ما فسر به الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا بكونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، القلوب بيد الله تعالى، قال حب فلان، حب المكان الفلاني، حب العمل الفلاني، خلاص بيد الله، القلوب بيد من؟ ربط القلوب كلها، قلوب المؤمنين كلها بهذا البيت، هذا ربطها بها، ربط قلوب خلقه بها، لأن القلوب بيده. يعني كاش واحد منكم إنما يحبش يروح البيت؟ أقولوا لي صح، ما نظبش كي صنع من هذا؟ صنع الله، قلوب بيده سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. قال ولا تقضي إلى آخره، إلى أن قال ربنا وتقبل دعاء، ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا من دخله آمن، ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لكن لا ينبغي هنا أن يقول بأن البيت هذا مثلا حصل فيه حروب ودخله مثلا القرامطة وفعلوا ما فعلوا وقتلوا آلاف المسلمين، ثابت في التاريخ بأنه كان موضع أمن، وشرع الله سبحانه وتعالى لعباده الذين يتبعون شرعه أن يؤمنوا من دخله، ولكن هؤلاء خالفوا شرعه، هذا المقصود. قال كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فيه فلا يعرض له، كما وصفها في سورة المائدة بقوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أن يدفعوا عنهم بسبب تعظيمها السوء، يدفعوا عنهم بسبب تعظيمها السوء. كما قال ابن عباس: لو لم يحج الناس هذا البيت لا أطبق الله السماء على الأرض. هذا كلامه. كاين بعض الناس يقول لك ما تحجش، راه في في في كذا وكذا وكذا، كم تسمعوا ذيك لا ما تحجش. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لو لم يحج الناس هذا البيت لا أطبق الله السماء على الأرض، وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبدها على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، فقال: واتخذوا، أو اتخذوا قراءة نافع، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو، فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: مقام إبراهيم الحرام كله، حرام عنده حدود معروفة معلومة، حرام وهو الموضع الذي يحرم به الصيد، يحرم به الصيد على المحرم وعلى غير المحرم، الصيد يحرم على المحرم في أي مكان كان من الأرض، ويحرم على من في الحرم، والحرم عنده حدود. إذن هذا القول بأنه الحرم كله، وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك، وقال سعيد بن جبير: الحجر مقام إبراهيم نبي الله جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة ويدور ليبني جدران البيت. وروى ابن أبي حاتم عن جابر في حديثه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلم تخذوه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن مقام إبراهيم اتخذ مصلى بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجيش انت تقول صلى سيدي فلان هنا يديره مصلى الله نبعك، لا، هذه أمور توقيفية لا يصح أن يقاس عليها، فلا قياس هنا. كثير من الناس يظنها، يقول لك أنا ثاني كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مقام إبراهيم مصلى، أن اتخذ قبل صالحين أو غيره مصلى، هذا لا يصح لوجود النهي عن ذلك، بل وللتحريم الذي، بل وللتشنيع الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وروى ابن مردوي عن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم فقال: يا رسول الله، أليس تقوم مقام خليل ربنا؟ أليس تقوم مقام خليل ربنا؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسير حتى نزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث. وهذا من الأمور التي كان عليها كثير من الصحابة، ربما فعلوا شيئا فجعله الله دينا في الأذكار وفي المسبوق في الصلاة وفي غيرها. وهذا أيضا لا ينبغي أن يحتج به الناس الذين يخترعون عبادات، يقول: هاو الصحابي اختار حال النبي صلى الله عليه وسلم، والله شاف الأذان في النوم، والله قال مثلا: سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال هاوراه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 32 ملكا ينتظرونها، والله أبو سعيد الخدري مرة جاء مثلا وفعل شيئا بالنسبة للمسبوق من الصلاة خلاف لما كان عليه الناس، يجي واحد يقول: هاو الصحابة ثاني داروا حوايج وافقهم النبي، ونقول له: هو النبي وافقهم وأقرهم، والتقرير دليل. أما أنت تجيب حاجة ويبغي تجيبها من عندك، شكون من الذي يقرك؟ من الذي يقرك؟ مبقاش وحي. هذا كثير ما يستدل به الناس، هذا باطل من أبطل الباطل، وهو سبب في ظهور كثير من البدع، فاحذروا هذا على دينكم. الوقت لا يسمح إلا بهذا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.